فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأتى أهل المخاض إلى جذع فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا وَإِنَّ صدق الله.